لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكاشف الضر أعتمد. وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكاشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إلي يد. فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي.